بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسال الله ان تكونوا بخير حال، واسال ربي الامتحان بعد بكره يا بنات، يوم الامتحان يكرم المرء او يهان، مش كده؟ فيا رب تكونوا من مثبتين ان شاء الله الاجزاء اللي انتوا واخدينها. هنبتدي النهارده كده ان شاء الله باذن الله. بناخد النهارده عندنا حرف الايه السين، حروف السم، حروف الايه الصفير، لكن هيتخلى يعني مش هديكم كتير في الحرف ان شاء الله، لكن يعني هديكم كام سؤال كده من هراجع معاكم القران، يعني نعمل امتحان كده ان شاء الله. ماشي طيب. انا شايفه نص البنات غايبين، ثلاث ارباعهم ما شاء الله لا قوه الا بالله بيذاكروا بقى. امال كنا بنعمل قبل كده قد ايه؟ طيب بالنسبه لحرف السين يا بنات، هنتكلم عن الحروف الصفير، السين والصاد والزاي. سبحان الله بفضل رب سبحانه وتعالى ان جعل لكل حرف الحروف اللي احنا بنخرج بنقراها مخرج وصفه. لولا هذا المخرج وهذه الصفات لاختلطت الحروف مع بعض. لذلك نزلنا الايات اللي تفكري فيها في خلق السماوات والارض، قراتك لكل الحروف دي. تعرف لو ما قراتيش حرف من الحروف من مخرجه واللي له صفته، هتجد ان سبحان الله الحرف اختلط بحب احبه وحب حب اخر وليس الحرف الذي تقراه. ولذلك لو مثلا قراتي مثلا حرف الراء لو ما جبتوش من المخرج اللي احنا بنقراه اللي بنقراه الصحيح واللي له صفاته، اقرا لك يا بحجر يبقى لام. تقولي مثلا ايه او او او، عايزك بس تحطي لسانك بارتياح، ترفعيه بارتياح كده، او او او او، شوف الفرق، او او بقى داخل مكان اللام، فبقت اللام. ولذلك هذا ما يقرأه القلب. علشان كده دي لما تيجي تفكري في الحروف اللي قاعده تطلع منك ده وتقولي يا دي كده نعمه ربي علينا كبيره، ان الواحد انه يتكلم وتعبري عن نفسك. يعني يمكن على فكره يا بنات الواحد ما بيحسش بنعمه نعمه التكلم، نعمه التحدث، الا لما بيحرم منها لحظه. يا ربي سبحان الله، يبقى كل النعم دي اللي ربنا بيديها لنا واحنا مش قادرين ابدا نحمده عليها، اللهم ارزقنا الحمد، اجعلنا من الحامدين يا رب العالمين، الحامدين يا رب العالمين. حرف السين يا بنات مخرجه تخرج من طرف اللسان على ما فوق اتصال الثنيتين باللسان، يعني ويخرج الصوت فوق مخرج الصوت. خلي بالك، بصي هنا بقرا بخرج السين طرف لساني اهو باينه كانك بتقراي بين الايه؟ باين كده، باين فكين. شوفي من غير ما تزنقيها، لان بتقع في طقوس ايديها اقول لكم عليه. بعض الناس تقراها كده اس اس، خطر. هي فين السين؟ انا عايزه صوت الحرف. لو ما طلعتيش صوت الحرف مش هيطلع حرف، لان هيطلع صفات لك مش زي اس، خلاص طلع هواء. لكن فين الصفير اللي فين الحرف نفسه اس؟ ولذلك لما تيجي تقرأ يقول أعوذ برب الناس، بعض الناس تقرأها كذا خطأ، تقول قل أعوذ برب الناس، فين السين؟ ضاعت. قل أعوذ برب الناس، المخرج اهو. ما تزنقيش مخرج، ما تزنقيش طرف لسانك، ما تضغطيش طرف لسانك، في لازم تبعديه، تتركي طرف لسانك بعيد عن هذه عن المخرج علشان يجري الصوت ويجري النفس فيه. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، بس مش طويلة قوي كده، يعني كل شيء لا مش مغلق فيه. قل بقى شوف اللام بتاعت قل التوصل فيها دي طويله شويه قل وفصل اللام عن الهمزه خلي بالك قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس احسنت بشر خلاص انت عملت مالك الناس مالك الناس إلى بقصر حمد إزاي بقيتها من مخرج أقصر حق إلى إلى إلى الناس إلى الناس شنا الناس الناس خلي بالك من شر دي لبعض الناس تقولها مين شر مين شر مين بتبقى الياء الياء النون الساكنه اللي هو السكون لازم في وانت في اي غنه سكون الغنه سكون مش كده لازم مش هيك ترجع مكان السكون يبقى بعض الناس تقولها مين شر مين شر هي مش عارفه تخرج هي مش مين بعض الناس تقولها مين شر لكن هي تقرايها كانك تقراي نون مين رجعي بس بعيد طفر سنك على نون من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس بينزيش الغنة بتاعتك في قراءتك بقى انت ما جبت الصفات القوة الموجودة اذا ده شوف لما يجي اقرأ السين ناس انتبال يا بنات ولذلك صفات وهمس همس همس لو انت بتقرأ يعني ايه همس برهنة انتقل من المكان انتقل من المكان انت تبقى تقف ده مطفي حمس والله ده مطفي طب عيدي عندك يعني لما جي عندك اذى تجيله كده عنده تقولي بعيد الاذى يا حمس معلش تعالي قدامي بقى تعالي يا سلوى هنا مكانك شنط شيل الشنط على عندكم وقعدوا بعيد عنك كويس كده الحمد لله ها فخلي بالكم يا بنات واحنا بنقرا الحرف احنا دلوقتي قلنا ايه صفات وهمس الهمس همس يعني تيجي تقراي تقول ايه جريان نفس وتيجي تقولي مثلا ايه سال سا سال اس اس اس الناس أوى أن شيء صدى أن للغنى الناس الناس أو تيجي قدام البوق كده وشوف في هواء بس مش بوق كده مش ليك كده مت لازم تقول إيدك أمام فيه كده يعني الناس الناس هذا هو نوع هم خروج هواء ورخاوة جايان صوت اللي بقول لكم عليه ما ينفعش هو الناس وأقع الصوت كده لا مثلا لما تيجي تقرأ حرف سين مثلا ساكن في زي مثلا ايه السماوات والأرض السماوات دي حرف مشدد لكن الحرف الأول فيه ايه ساكن والثاني متحرك مفتوح لما تيجي تقرأيها بما ان الحرف ده حرف فيه رخاوة يعني جايان صوت يعني انا هجيبها مفتوحة اهو هاتوا السين مفتوحة هجيب السين مفتوحة يعني فيها سكون وبعدين بعد كده فتحه ازاي اقرا السماوات لو قراتيها السماوات يبقى انت كده قطعت الصوت ولا لا شديتي قطعت الصوت طب اعمل ايه اقراها كده السماوات والارض السماوات والارض والخطا السماوات والارض الخطا شد على الحروف ما تشديش على الحروف ما تقوليش السماوات والأرض. خطأ ده البنات اللي بيقرأوا كده أو ترعيه الأقراء بترعيه. السين التي تغرديها بيسر السماوات والأرض ولا بتوصل فيها. يبقى خلي بالك دي رخاوة الحرف أي جريان صوت الحرف عند النطق يظهر بالأثر فيه حرف إيه جدا الساكن. استخان لما تيجي تقرأ حرف السين مثلا ومعاه حرف فخم في نفس الكلمة زي كلمة إيه مثلا يا بنات هتقولي مثلا كلمة فيها سين نعم ثم أحسنت يا أشواق ثم السبيل يسر يسر ما تقوليش يسر ما تقوليش كمان يسر ما تقطعيش صوت قولي يسر يسر يسر الخطأ يسر خطأ خطأ هتقولي بقى الصحيح يسر يسر. يبقى لما تيجي مع حرف مفخم زي الراء يبقى ممكن جدا تتحول الى حرف واخده يسر يا تبقى يا مفخمة. دي من الاخطاء انه نعم سخر احسنتي لما اجي اقول اقرا مثلا كلمه ايه هو الذي ايه والذي سخر لكم الفلك لتجري ايه طيب هو الذي سخر لكم هو الذي سخر لكم يبقى لا تفخم لان الحرف مستفل اي اقصى اللسان نازل عند قراءتي الحرف الايه السين طيب انفتاح هنقول الانفتاح ده هو ايه انفتاح يا بنات لما اجي اقرا حرف السين مع بقول انه بقراه وهو بعيد عن ايه سقف الحنك صفير لازم تطلعي صوت العصافير الموجوده الجميله في دي لما تيجي تقراي تقولي لما انت تقراي قل اعوذ برب الناس فين الصفير قل اعوذ برب الناس شايفه شايفه الصفير السماوات السماوات والارض السماوات والارض لازم اني اخلي صوت ما هي شروط التوبه في التجويد الله يقول لك شروط التوبه الاقلاع عن الذنب نقولها لانها مهمه جدا خاصه في الفتره دي النفس الندم ماشي شروط التوبه واحد الاقلاع عن الذنب اثنين الندم ثلاثة يعني ندم يعني تبكى على عملتك ثلاثة العزم على ألا تعودي أربعة إذا كان فيها مظالم تتعلق بالعباد لازم ترد المظالم خمسة تغيير الصحبة أنا أقول لكم حاجات تضاف إلى التوبة ستة محاسبة النفس ودي أول نقطة سبعة مراقبة مراقبة لكل حركاتك مع الله السابعة مراقبة الله في قولك وفعلك دي سبعة ثمانية انكسار النفس بين يدي الله عز وجل تسعة عدم تزكية النفس ما تفتكريش نفسك حاجة ما تفتكريش نفسك حاجة لأننا ولا حاجة لاننا واحنا ماشيين كده ما يعني ما تتغربيش في نفسك ما تحصلك سورتين من القران ولا ايتين من القران ما تفتكريش ان انت عملت حاجه المهم العبره بالخواتيم احنا مش عارفين الخواتيم هتكون ايه العبره بالخواتيم يبقى لما نقول يا بنات الانكسار بين يدي الله عز وجل النقطه التي تلي ذلك ان تعودي بعد التوبه افضل بكثير من قبل التوبه النقطه التي تلي ذلك كل ده بالتوبه عليك أن تزدادي عملا صالحا مع المداومة تزيدي وتداومي لذلك يعني يكون عندك همة في العمل الصالح تجد البنت عندها همة في العمل الصالح بتبقي نفسي كل البنات يبقى كده ونفسي انك كل الناس يبقى كده لأن الهمة في العمل الصالح دي حقيقة إنها رزق من الله حقيقة إنها رزق من الله لكن في جانب منها يحتاج مجانب كبير جدا يحتاج المجاهدة لكن لما تيجي لانك لو سبت نفسك للراحه النفس تميل الى الراحه دايما بتميل للراحه وتركي اليها وتميل للكسل احنا محتاجين حد يشدنا يوزعنا يقوينا يذكرنا لانك لو سبتي نفسك لنفسك والله ما تعملي شيء والله لا تركن إلا للرحم وإلى الدعم وإلى الكسب وإلى التراخي وإلى قلة العمل وإلى النوم وإلى التفريط. كل ذلك هي عشان نفس أمارة بالسوء. إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك يحتاج الإنسان إلى من يعينه على تحفيز هذه الهمة. ما يتركش لنفسه. لو ترك لنفسه هتجد نفسه دايما الإنسان دايما يكسل نفسه أو يدخل الشيطان عشان يكسله أو يدخل الشيطان ويثبته. الإنسان ماشي في طريق قوي جدا ويقول الشيطان يوقفوا عند ده وعايز يبطلوا ده وعايز يثبطوا ده وعايز وعايز. لكن ولذلك تتخذ نفسك بالقوة. ولذلك أعظم شيء في التوبة إنك تتولي نفسك بالقوة. تاخديها بقوة. يعني يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لو أخذت الكتاب بتراخي وأخذت نفسك بالتراخي لن تتوبي أبدا. لن يعود الإنسان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا توبة النصر. تعرفوا ليه يا بناتي احنا محتاجين تجديد التوبة في كل وقت؟ لأن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. واحدة تبقى يعني في يوم في عافية شديدة جدا وفي اللحظة نفسها فجأة تجد ما تجد. الأمر ده بيد الله عز وجل ولا نملكه. لا يملكه إلا الملك ولا يعطي سره لأحد. يسألونك عن الساعة قل ايه المعز ملك لا يجب ليها لوقتها الا هو. صح. ولكن عايز اقول لكم حاجه في هذه الايه. ان كانت قيام الساعه هي قيام القيامه لكن خلي بالك قيامتي وقيامتك متنه. يعني اذا اغلقت صفحه العهد انتهت مات خلاص. من مات فقد قامت قيامته. خلاص مجرد ما هننتهي مجرد ما خلاص هيقولوا فلان ده مات اغلق كتاب طبع عليه ختم عليه قفل. علشان كده فلنعمل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثل هذا فأعدوا. لمثل اليوم اللي خرجنا من الدنيا ده فأعدوا. لمثل الحفرة دي اللي هنوضع فيها فأعدوا. مثل هذه الميتة فأعدوا. لأن الدنيا لم تدم لأحد. لو دامت لأحد لدامت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول سبحان الله يا بناتي إن إحنا البعض يسوف. وسوف هذه هي جند من جنود إبليس. لما تيجي تبص تلاقي متراقية ومتكاسلة وبتغيبي وبتبعدي وبتأخري ويدخل في الشيطان يبعدك عن الطاعة. وخلي بالك أعظم شيء يزين لك الشيطان البعد عن الطاعة وعن صحبة أهل الطاعة. أعظم مدخل. وما أن خرجت عن هذا الأمر والله الذي لا إله إلا هو ما رأيت أحد خرج عن صحبة الطاعة وعن الطاعة إلا نزل ونزل وغرق ويرجع يندم. بس للأسف بيبقى الوقت خلاص فات. بعد كده كمان يجيله دور تاني هو بيندم. طب عايز يرجع ما بيعرفش يرجع لأن الشيطان هيقعد يقول له برضه يترجع إزاي تقول عليك رجعت مش نصف من نفسك. يوم يصبطه في الأول ويصبطه في الآخر عشان يخليه يرضي طريقه. فاللهم ارزقنا الثبات حتى الممات. اللهم ارزقنا الثبات حتى الممات. صاحبة الشهود التوبة جزاكم الله خيرا سؤالك يا بنتي. أسأل الله أن يرزقنا كيف يتم من معالجة الوسواس الوضوء في الصلاة. ده أمر كبير. عايز أقول لك وأقول لك الوسواس في الوضوء في الصلاة مسألة واحدة ممكن تتذكريها. أما في الوضوء فأذكرك بالصحابة رضوان الله عليهم والزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. في الوضوء اللي بيبقى عندها وسواس في الوضوء تكثر جدا جدا من تكرار الوضوء. تتوضأ كل شوية تتوضأ وبعدين تستقر تروح تفضلي طب لا لا بحب عندها وسواس في الوضوء. مع إن النبي صلى الله عليه وسلم امبارح قلت لكم كان بيصلي يتوضأ يغتسل بإيه ويتوضأ بإيه يعني حفا كده أنا قليل من الماء. فاللي انت بتعمليه ده إسراف في الماء. اللي انت بتعمليه يرضي الشيطان ولا يرضي الرحمن. زي كل ما تيجي تلاقي نفسك عندك وسواس الإسراف في الماء وعادة الوضوء تذكري أنك تطيعي الشيطان. أما طاعة الرحمن وضوء مرة واحدة ولا تلتفت إلى ذلك الأمر. واعلمي ولو جهدت نفسك قولي أنا بعد الوقت لو أنا بعيد بكرر الوضوء إذا أنا بكرر الوضوء إرضاء للشيطان. أما لذلك لما تيجي تشوفي طب بالنسبة للثوب تجد لو قاعدة في مكان واحدة تبقى عندها شك في نعمة تصلي ثوبها دايما. أذكرك بحاجة تانية برضه إن الدنيا فتحت لنا لكن لما تيجي تشوفي مثلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابيات كان عندهم ايه من الثياب؟ كان عندهم ثوب، يعني كانت سبحان الله الثوب ممكن ثوب مرقة. فتخيلي انت الثوب اللي انت مش عايز تصلي فيه عشان ما اعرفش حتى النجس، وترجعي تجيبي ثوب عشان حتى النجس وتحطي ثوب، ده وسواس قهري. فاللهم اشفينا من هذا المرض، لانه هذا هو الشيطان. تذكري وانت بتفرطي كده ان الشيطان يا تفريط يا افراط، يا إما يجدك يا إما يجعلك تتراخي في الأمر. بتيجي تتوضي اللي بيكروته في الوضوء ده، بصي تلاقي اتوضى ما غسلش مش كويس، مش عارفه الماء مثلا موجود عندي يروح يتيمم مع ان الماء قربه، ده اسمه تفريط. لكن تفريط المفروض يكون بحق بعدل، يعني تتوضي لكن باقتصاد في الماء، في الماء زي ما قلت لك في النبي، في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم او في غسل النبي صلى الله عليه وسلم بقليل من الماء. وكذلك كان ائمه العلم كده، لما تيجي سبحان الله الامام احمد يوسف ابنه وضوءه كان ماء قليل جدا. هذا اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم التي تركناها في امور كثيره جدا من حياتنا. من ضمن السنن، من ضمن السنن المنسيه، من ضمن السنن المنسيه الافراط في استخدام الماء. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالايه؟ بالافراط في استخدام الماء. على ذلك واما في الوضوء، اما في الصلاه، الوسواس في الصلاة اللي بيدخل لك ده انها في بعض، ونفس الوسواس اللي بيدخل عشان يخليك يبطل لك وضوءك واللي غلط هو اللي بيدخل لك يقول لك ايه؟ لا انت ما كبرتيش، لا تلتفتي. المفروض ان انت لما بتصلي وتعدي نفسك من الوسواس، وانا عايز اقول ان في بعض البنات واحده يعني ناس اعرفهم كان عندهم الوسواس القهري، راحوا للدكتور وكذا، وكان الامر يحتاج فقط مراقبه لله واستعاذه بالله وقوه استعاذه. لما تيجي تقف بعض اللي عندها وسواس قهري بتيجي تقف ما تقدرش تدخل الصلاه، تبقى لا حول ولا قوه، مش قادره تدخل الصلاه لانها خايفه تدخل الصلاه، خايفه تدخل الصلاه. لا هي ما كبرتش صح، هي النيه ما استحضرتهاش. يا بنتي كنت جايه تصلي الظهر، نيتك الظهر تصلي خلاص، الله اكبر، ده مش ممكن يكون ابدا. ده الصلاه يعني وجعل قره عيني في الصلاه، اريحنا يا بلال بالصلاه. مين يقول ان الصلاه عذاب؟ الصلاه راحه. فلما تعتبري نفسك بالنسبه لك الصلاه عذاب، حتى انك بتطرد الصلاه من كل تعذيبك، يبقى انت بالشكل ده اتبعت ايه؟ الشيطان، ولا تتبع رحمه. اذا انت لما تيجي تصلي وتعملي كده وتيجي تقولي الله اكبر مش قادره تدخلي بالصلاه، او كل ما تقراي تعيدي اعلمي انك تطيعي الشيطان، مستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، واقراي اللي تقرايه وارجعي اللي تفرعيه تركعيه وسجود كما وما تظنيش. حتى لو ظنيتي انك ناقص صلاتك انت عندك وسواس لا تلتفتي. هتقولي ده انا باين عليه ما صليتش، لا انا اقول لك متى تلتفتي؟ اذا كان ده مش عهد، اذا كنت انت فعلا بتصلي ومره جات لك انا ناقص صلاتي في الحاله دي ايه؟ نعم. هي حروف الصفير، احنا ما زلنا بنتكلم في حروف الصفير، احنا لسنا بس وقت ونعمل الوقت ده بقى. هي احنا ادينا النهارده صفات حرف السين ولسه هنكمل ونعيد عشان يكتمل عددنا ان شاء الله. بس ايه رايكم ابتدي اعمل لكم كده اسئله في من البدايه يا بنات؟ طيب هقرأ في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سم من بطن العم، هم فين لا يرجعون؟ هم فين؟ فين البنات اللي عندهم متشابهات؟ يبقى أنا كنت عايزاكم تقولي كده بقى، مش عايزاك تقولي لي صم. طب ما انا قلت مين اعرفكم ان انا عايزه دي؟ لا انا مش فاتحه على انا عايزاك تقولي لي اي موضع كده تكون انا فاهمه. ها يا شيخه رشا، يبقى في كم موضع فيها؟ قولي انهي يا رشا. ها الموضع الثاني فين؟ الموضع الثاني فين؟ ها طيب في ربع ايه؟ في ربع ايه؟ ان يبقى في ربع المصطفى المروة لا ايه؟ لا. وفي الربع اللي هي الاول خالص اول بقرة خلي بالكم لا يرجع سقطت في الموضوع ده. طيب نعم الثانية في نص آية، ما أنا بقول لك على النقطة. لا أنا ما قلت ما قلتوش الأول الأول من غيره أبدا، لا. طيب الذي جعل لكم الأرض فراشا لا مع بعضكم لا لا قولوا كده الذي جعل لكم الذي جعل لكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء تبين له الحق فاعبدوه ربع يا بنات؟ في أي ربع؟ طيب قول ربي سبحانه وتعالى. طيب هتولي أول ربع وإذا بتلا عمل بقى زي الامتحانات بتلا نمسى على كل جنات بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. طيب قولوا آمنا في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما هتوها وعلينا في عيام. طيب في الكورة وما طيب سامي يلا ها قل يبقى فيها اثنين يا بنات ها يلا كما كتب على الذين من قبل مريض أو مريض. مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أم حسبتم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ازاي؟ انا عايزه الثاني بس حره بقى، انا عايزه كل النهارده. طيب طيب طيب طيب الاول سؤال الترتيب يا بنات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم يعلم هلال يأتيكم يأتيكم سورة البقرة يعلم بآل عمران؟ يلا ها. يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا يقول ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعل تفعلوا من خيركم فإن الله به عليم. والذين يقوها هتقولي الساعة تسألي عمران يا بنات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. في أي ربع يا بنات؟ في أي ربع؟ في أي ربع؟ ربع وسريع معانا ولا مين يا بنات؟ معاك؟ طيب ها؟ هاتوني بتاعت التوبة، هاتوني بتاعت التوبة. حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا وللمؤمنين وليجة والله خبير. طيب خلي بالك من أخوك من أخوك خبير بالجيم وخبيرة بالضبط كده. دايما بنعمل كده الحروف دي بالتبارك. طيب والذين يتوفون منكم طب بلاش مدام عارفين اتنين خلاص اخد لكم حاجة ثانية ان شاء الله بإذن الله. نعم سهلة مش كده؟ سهلة؟ طيب تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من طيب يا بنات نجيب لكم حاجة سهلة كده من الحاجات اللي بنجيبها بسيطة كده. قول معروف ومغفرة. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. في سورة إبراهيم لا يخبرون على إيه مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال. وإيه بعدها إيه ألم ترى كيف أن الله إيه ألم ترى إيه أرجو بالحق إن يشأ يظهركم ما يأتي بالحق من جديد وما ذلك على الله العزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء ما كنا لكم تبعا فأي أنتم مغنون من عذاب الله. عايزة أقول لكم حاجة سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. عايزة أقول لكم إن في سورة إبراهيم الحرف هنا فيها عذاب. لو راقبت كده سورة إبراهيم تلاقي معظم الحروف فيها عذاب فيها الذال لكن هنا ولذلك ما فيش نصيب. لا العذاب بتاعت إيه لأن سورة إبراهيم فيها الذال يغلب على هذه السورة. خلي بالك بعض فتجدي ولذلك سبحان الله تجدي نفسك نعم السمعين أنتم السمعين ولا مين اللي وانا مستمعين. في سورة إبراهيم إحنا قلنا إيه بنات بيغلب عليه طبعا لقيهم حاضر. في سورة إبراهيم يا بنات لو مسكتوا كده السورة فتحتوها تجد السورة دي حتى فيها يتذكروا جدا يكسر تكسر حرف الذال هتيسر لك حفظها بشكل جدا جدا المسألة دي. الذال يعني مثلا إيه فيها إيه من نص ما فيهاش من نصيب لا فيها من عذاب الله ذال لأن الصورة كلها فيها ذال فتجدي مش هتقدري تميزي بين هنا الكلمة عذاب والثانية في الآية الثانية في غفر إيه فكده كل الصور في بعض الصور بتغلب عليها حرف الجيم يا بنات زي مثلا ايه سوره ايه يونس. طب شوفوا كده شوفي مثلا واحده بنقرا في سوره مثلا ايه اقول لكم لا لا الجيم الجيم سوره وهاتوا لنا كده سوره الزخرف الزخرف مثلا هات الزخرف يا بنات نعم شوفي مثلا ما تيجي سوره الزخرف الزخرف هتجدي مثلا تقول ان جعلناه قرانا عربيا تجدي كلمه جعلنا دي الجيم دي فيها ولذلك الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون هتجدي فيها لو جبت فيها كثير وجعل ملائكه ولذلك فيها جي ولذلك بتيسر لك جدا تثبيت الامر ده طبعا حتى انتوا عارفين عايزه اقول لكم يا بنات في سوره هقول لكم سوره برضه ابراهيم كان يعني الامر ده اللي هي اللي هو الاحرف لما تيجي مثلا في سوره ابراهيم خلي بالكم عشان قلت لكم بيغلب حرف الذال افهم انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء تعالوا شوفوا الكلمه بقى ايه تؤتي اكلها كل حين باذن ربها باذن ربها وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم فيها يغلب ايه جدا كده ايات تتفكروا فيها عجيبه لا يعلمها يا بنات الا الله بس بتصل جدا الحفظ لما تيجي بقى في هذه الايه تقعدوا تقولوا يتفكرون ولا يطلع وقولوا لي تؤتي اكلها ها بعدها الايه لا واضرب الله الامثال الناس بعدهم ايه ما تقوليش بقى تقعديش تفكري بقى تقولي فاء ولا لا ذال فتجدي الامر ده مثلا في تعالي شوفوا كده في الحشر مثلا في صور كده بيغلب عليها احرفها ده بيصل جدا جدا القمر طبعا الراء ما انا عارفه القمر دي خالف مني يعني مع بناتي يعني الحمد لله رب العالمين انا قلت لكم سوره ايه بنات بقى الحشر جيت سوري شفت مثلا سوره الحشر مثلا عندي غير عندي انا شوفي خواتيم الحشر يا بنات خواتيم الحشر لما تيجي تقولي ولا تكونوا كالذين نسوا الله من قبل فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لما تيجي بقى تقولي بعد كده لو أنزلنا هذا الوعي طب لا يستوي بعد كده أصحاب النار شوفي لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفاء الأولى الفاء الثانية الفاء الفائزون طبعا الثانية الفاسقون لو أنزلنا لو أنزلنا هذا القرآن على إيه على جبل ورأيته خشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفاء مش يتذكرون خدت بالك يا بنات هيصر لكم ان شاء الله فخلي بالكم في كده حاجات بتيسر تثبيت اللهم افتح عليكم فتحا مبينا اخد لكم بقى من صور اللي ورا عشان اشوف كده العمليه يعني طيب نعم نعم سورة المجادلة نعم احسنتي نعم عندكم حاجات لقيتوها في أصل البنات وبنات التثبيت ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب أنا عارفة أجيب لكم التوبة هتقولي التوبة لا لا أجيب لكم التوبة ها يلا هتقولي ولئن سألتهم لا يقولن إنما بالمنكر وينهون عن المعروف ويأمرون

ملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ما شاء الله يا بنات لا انتوا مثبتين بجد ذلك فضل الله خلونا نخلص بذلك فضل الله ربنا يتم عليك فضل وان شاء الله بكره باذن بارك الله فيكم مش كده التثبيت اللي فات ده كان عمل كتير طبعا في ثلاث عرايس اربع عرايس تقريبا النهارده حجز الختمات يعني دوك يا ناديه دي واحده من العرايس دي الثانيه بقى لا مش عارفه سماح وشيماء والرابعه عند سميه في ثلاث اجازات ان شاء الله باذن الله وبنت عندي ما شاء الله انت وبنتك ماشيه يا بنتي في ما شاء الله شو بقول لكم الخير ياتي بخير ازاي في ما شاء الله لا قوه الا بالله خمس اجازات ثلاثه اجازات وبنتين للبنات برضو ختمين مع بنات مجازات من بناتي ما شاء الله فالاجازه اجازه منهم في قالون على وجه القصر قصر المفاصل وصله من الجمع ومعه بالجمع مين مع مين ابن كثير اللي بيقرا بال لا هي واخده الاثنين دول بس فقط هنا فيها التكبيرات النهارده هتتكبر لما تقولي رديت التكبيرات بتاعه العيد بتاعه وسميه والثاني سميه البنت الاجازه الثانيه اجازه ناديه العروسه اللي جايبه عارف مفيهاش رجلين شيلها معلش اجازه في عاصم ابن عامر وعاصم هنقول بالترتيب ابن عامر براضيه برضه وايه وهشام وابن ذكوان وعاصم براضيه ان شاء الله شعبه وحفص بالترتيب والاجازه الثالثه اجازه شيماء عبد الباري ان شاء الله مش عبد الجليل ده عبد الباري تحت المستخبيه تحت هي البنت فينا اجازه شيماء عبد الباري بورش يعني راوي عن الامام النافع والقراءه الاخرى قراءه حمزه برواياه اللي هم ايه خلف وخلاد ربنا يوفقهم جميعا وانا كده بقول يا رب كلكم تاخدوا العشره وشوفوا قاعدين كلكم تدوا اجازات كده وتوروني اجازات دي مين بقى؟ برضو الحمرة دي ليا ده غير حاجة جميلة يعني ازيك من الواقية يعني. اللهم يا رب طبعا انت كما تدري بنات اليوم نصف شعبان ليلة النصف من شعبان والحمد لله والشكر ان احنا لا نحتفل بها لكن هو شهر ترفع فيه الاعمال وهو شهر سبحان الله ترفع اعمال العباد ويغفر ربي لكل عباده الا للمشرك او شاحن فنشهد الله عز وجل اننا لا نحمل في قلوبنا لكل الناس الا الخير واننا ندعو الله لكل من سبحان عرفناه وكل حتى من اساء وكل من خطا اننا ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا وعنهم اجمعين ولا توبه في قلوبنا الا الحب للجميع رب العالمين فاسال ربي ان يرفع عملنا اليوم كده ينظر الينا بنهاري واحنا مجتمعين على كتابه وينظر إلينا في ليلة نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا عشان كده بقول لكم بطلوا يعني بلاش البدع أنا بقول لكم إن هذه اليوم نصف شعبان لم يذكر فيه لا في تحويل قبلة ولا في أي شيء أي من إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث فقط ذلك الحديث ذلك يوم ينظر ربي سبحانه وتعالى فيه إلى عباده فيغفر لكل عباده إلا مشرك ومشاحن إلا مشرك ومشاحن المشرك بالله يتخذ الله ندا هو الذي خلقه مش يغفر ربي طبعا المشرك بالله كيف يغفر له الله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء واما الاخر فهو اللي هو المتخاصم المشاحن اللي قاعد يتخاصم كده لا يغفر له اللي بخاصم حد بصالحه الشرك الاكبر طبعا الشرك الاكبر في صور كثيره جدا من صور الناس دلوقتي اللي قاعدين اللي بيسبوا الصحابه دول اللي ربنا سبحانه وتعالى اللي بيصيب النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيشك بالله بيتخذ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا لرسول الله للرب. يعني بقول لكم انا وقع في يدي كتب والله سبحانه يعني لها الجميل الكتب من بعض الفرق بعض الفرق اللي هي بتتخذ ألوهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتتخذ لا الشيعة بالعكس الشيعة تاخذوا عليه إلها لكن الصوفية تتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم تؤله حتى تؤله هي دي بقى اللي بقول عليها بقى مصيبة. يعني في جماعة اسمها جماعة المعية المحمدية اللي هي معية محمدية المعية لله اللي معنا جميعا هو الله يا بناتي. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلينا لكن رسول الله إن قال له ربي إنك ميت وإنهم ميتون يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل في مجلسه مثل هذا لا أبدا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصله يبلغه عنا سلامنا اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه سلامنا. أما إننا بالنسبة للمعية فالمعية العامة وخاصة لمن؟ أما المعية العامة معية ربي والله معكم أينما كنتم والله معكم أينما كنتم كنتم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو بكر الصديق إن الله إيه إن الله معنا معنا معنا مش بيحل مكاننا ما ينزلش هنا في مجلسنا لكنه بمعيته خاصة من فوق عرشه بعلمه وإحاطته يعلم ما نقول يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان سيف يكون علم رب المحيط. لكن اللي بيتكلموا عن حاجة كتب بتفرق اسمها كتب كده بس أنا كل كتب خفتها من الأخت اللي كانت ربنا يجزيها خيرا ديتني كتب عشان أحرقتها يعني إن شاء الله أو تتحرق طبعا لأنها شرك أكبر بالله عز وجل. حتى الأخت تسألني تقولي ليه هو هي الرسل مش اتخلقت عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم هبيقولوا كده فعلا هل الرسل اتخلقت قوم لا حول ولا قوة إلا بالله اصطفاهم ربي واختارهم ربي سبحانه وتعالى يصطفي من رسله من يشاء من الملائكة الرسل ومن الناس يصطفي ومن الناس لكن ما اقدرش اقول ان سبحان الله انه لا يعلم غيب السماوات والارض الا الله ده محدد يبقى انا بنكر كلام ربي لو انا قلت كده في حد يعلم غيب السماوات لا يعلم غيب السماوات والارض يا بنات الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون بل ادارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها ايه عموما. ولذلك المساله تحتاج الى فقه وعلم توحيد شرك اكبر اشرك اكبر دلوقتي ان بعض الناس تظن ان الاقطاب ان الاموات اللي بيروحوا يشوفوا هي عارفه تقول لي يعني اسمها الاخت اللي بتناقشني تقول لي يعني الضريح الفلاني الشيخ الفلاني ده ملوش كرامات وكرامات وبيشتغل في بيعمل في الكون حاجات كده قلنا يا بنتي ان الله يعلم سبحانه وتعالى طيب بس امر شديد يا بنات مازال والله مازال ده سبحان الله ده امر شديد جدا جدا ده ليه يا حبيبتي ده بيؤمنوا بالحلول بعض الفرق الضاله بتؤمن بالحلول اللي عليه سيدنا علي عارفين اللي هم الشيعة يا بنات بيؤمنوا بالحلول بيقلهوه يعني ايه الحلول يعني علي بقى هو ربنا سبحانه وتعالى فرق لا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك لما تيجي سبحانه لما يجي الشيخ ما شاء الله كان بيناقش واحد منهم يقول له انتم تؤمنوا بالالوهيه علي رضي الله عنه يقول فيقول له يعني بيناقشوا بقوه شديده جدا شيخ من اهل السنه والجماعه فيقول له انا سمعتكم تقولوا مدد يا علي قال نعم قال هل هو يملك هو قال له الشيخ اهل السنه قال له هل هو يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا منشوره قال له يملك. شوفي حد يعني محدد عشان كده بنقول يا جماعه اللهم ارزقنا التوحيد والموت على التوحيد لا من الاخت اللي بتسال بتقول انا عندي عذر شرعي وكان نفسي اصوم واقيم الليل يوم نصف يا بنتي يكفي ذلك اليوم ذلك طبعا انا بقول لك حبيبتي ان شاء الله رب سبحانه وتعالى طالما انت عهدك والصوم 13 14 15 النهارده كام يا بنات 4 يعني ليه ده نص اليوم لكن كل الايام صمتي 13 صمتي امبارح بفضل الله وهصومي بكره ان شاء الله 13 14 15 لا تزيد فيها بعبادة. اما القيام انت كل ليله بتقيمي المفروض ان انت بتقيمي ما تخفتيش ليله النص وقيام بالذات لا هذا ليس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 13 14 15 رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس. يبقى الامر ده اي شخص عربي كان بيفعل ذلك. اذا لا يوجد اي سند. احنا علينا الاتباع يا جماعه. احنا سبحان الله نسال ربي سبحانه وتعالى اننا نتبع حج رسول الله عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليهم على بالنوازل واياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدعه. الله اكبر الله طلعت يا فاطمة؟ ها؟ ما بتطلعش. الله يهديك. شيل الدنيا كل ناحية. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. عاملين ده مش لو سمحتوا اخو البنات اللي هيختموا عشان البنات كده متجمعين اهو البنات وناديه هنا صبيه مش كويسه ليه طلعوا قدامي يا ناس طلعوا قدام البنات وفين شيماء شيماء عبد الباري طيب شيماء عبد الباري شيماء عبد الباري تحت على معاه شويه جايه طب يا حبيبتي ماشي نبتدي ان شاء الله باذن الله بسم الله الرحمن الرحيم ابن بنت سماح سماح ما يتصل النهارده وهي سماح ما تصل يا حبيبتي هتصل فين اصحاب الجيران طيب عبد العاصي حفص يلا طيب ابنك ايه اسمك ايه مليحه خايفه ليه مليحه ده المعلمه دي هدفها هي كمان عندها طب يلا اول واحده ما تصوريش بقى عشان ايه من اول اول ما يرى الانسان ان خلقناه طيب يلا اتفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرا الفاتحه بسهوله بسهوله بنصر شديد شديد اعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام قال من يحيي العظام وهي رميم اخي ثلاثة عشان ما تتعيش كرة تعريف شهر المدينة المرة الفاتت ما قرأتيش عليه مش كده اول نعم هي من هنا مش من شارع المدينة هنا ما قرتيش عليها خالص والله بس اقرأي ثلاثه قولي ايه اللي بيحصل قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو الخلاق وهو بكل شيء عليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر الراء الدال رقيقة يبقى الراء والراء رقيقة سوري الراء الدال مكسورة بقادر على مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدرك يا حبيبتي ربنا يبارك فيك. خايفه اكيد خايفه بس ها ماني ماني فتح محمد ماني فتح محمد بنت سمع ابو سمع ابو سمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الإسناد ارتعش يا بنات خلي بالكم هي طبعا الموقف الشديد يا رب تقصد بالنا كلكم ناقلنا هو بيبقى الموقف الشديد وتعبين كلكم كده تتفرجوا وتبصوا فحتى المثبت منهم والمنتاج منهم الأمر مع ختمة القرآن ومع النعمة بتاعت ختمة القرآن هم مش بسيط يعني أن يمن عليك بأن ربنا يمن عليك بأن تختم القرآن دي نعمة اللهم لا تحرم أحد منكم ربنا ربنا يصلح عملك وبارك في صورتنا عليك ربنا يخليكم نبتدي مانيا أنت تعرفي دلوقتي مانيا ربع حلقة نجي في إجازة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد الأشرف الخلق أنا بوصي بالشكر الأم اللي ثابت معايا يعني في كل حرف ثابت معايا فيه تعبتها جدا فربنا يجزيها عنا خيرا أوجه بالشكر